ثلاثة من معارفك في كل يوم، أمس ثلاثة من معارفك، ووضح ما تعلمه في شأن التركة، تذكر الورثة، تذكر أنصبائهم حسب ما يحدث. الواجب أمس ثلاثة من معارفك، سهلة لي ولا لا؟ لماذا اخترت من معارفك؟ لان المعارف خذ شوف شديده، لان المعارف هؤلاء رد على صوت، لان المعارف تعرف احوالهم. اما لو قلت لك والله هلك هلك عن زوجه وابن وام تضيع عليك المساله. خير، اذا ان شاء الله غدا اسالكم عن الواجب قبل ان اجلس، واذا تاخرت لا قدر الله نسال الله العافيه فإنكم شبي. فهذا الواجب سهل، ونسأل الله العافية وأن يحسن الختام للجميع. طيب ناخذ درسنا اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: خامسا الإرث، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم. قوله رحمه الله الإرث أي لكم، هذه ما أعطناك وحدته، وين أنا شفتك أخذت وحدة أي بس. طيب لا يشغلنا، طيب ذكرنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة تؤخذ على الترتيب، ما هي؟ مؤن التجهيز، الدين الموثق برهن، الدين المرسل، الوصية، الخامس الإرث. فنقول للورثة تعالوا خذوا تراث ميتكم. قال ويبدأ بالفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الفرض هو أن يكون هناك شيء محدد، قال ولكم نصف، هذا اسمه فرض، ولهن الربع فرض، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، سدس وهكذا. طيب نترك المثال لأن المثال يمكن أن يدرسه الطالب، وإن أشكل عليه فليسأل. نعم أسباب الإرث. نعم الوصية، ووجه تقديم الوصية على الإرث أنها أنه هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت والشقيقة. قال النصف ولا نفرض لهم النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية. قضية الأرقام قد يعني تشكل علينا، فلا المهم أنه الآن إذا مات إذا ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وقد أوصت بالثلث، وقد أوصت بالثلث، ماذا نفعل؟ وجدنا المال عندها وليكن أعطوني رقم وليكن كبير، ستين ألف، ماذا نفعل؟ سنعطي صاحب الوصية الثلث كم؟ عشرين، ثم يبقى 40، الزوج له النصف 20، والأخت لها النصف 20، وانتهت. فلو أننا قلنا يقدم الإرث على الوصية لقلنا للزوج 30 وللشقيقة 30 وبقي ليس معنا شيء للوصية. فالوصية تقدم، الوصية تقدم، والله تعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين. قد يقول قائل إذن الوصية مقدمة على الدين، ونقول الوصية تبرع والدين واجب، وإنما قدم ربنا الوصية للاهتمام بها. ثم جاء الإرث بعد هذه يقول من بعد وصيتي، من بعد وصيتي، يعني ولكم نصف ولأبويه لكل واحد، قال من بعد وصيتي، يعني لك النصف من بعد وصية، وهكذا. نعم. أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. فالنكاح عقد الزوجية الصحيح ما يرث به الزوج من زوجته. طيب، أسباب الإرث أي ما هي الوشائج أو العلاقة بين الميت والباقي والحي حتى يرثه؟ قبل أسأل ما الذي يربطني بك؟ هل بيني وبينكم علاقة؟ أبد، تعالى الله علو كبير. إذن الإسلام علاقة، أليس كذلك؟ طيب، شخص صلى معنا وانصرف، ما الفرق بينك وبينه؟ تربطن به علاقة الإسلام، أليس كذلك؟ صلاة الجماعة خلاص، هو وأنت كلاكما، أريد رابط بيني وبينك غير هذا. يلا طلب العلم، طلب العلم أيضا رابط بيني وبينك، الجوار رابط، الرضاع رابط، واذكر لي بعض الروابط التي تكون بين الناس.